المسجد اللي جاء يعني منطقتها الجنوب فروح حتى من ثلاث شجر بينما عندي خمسة أو ستة جدار يصلي وأنا لما بروح ما بلاقي إلا المؤذن أحيانا كحيهما أصلي في بيتي لأولادي مثلا أو أروح أصلي مع المؤذن هذا. أنت بتقول إنه المسجد بعيد فأنت لو ما رحت فأنت معذور يعني هيك يعني بتقول كلمة وغطاها. هو بعيد معذور يا اخي كلمه وغطاها. شو بيني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين فهذه علة. لو كان قريبا وما في غير المؤذن بخلي انا وياه. بدك تروح الجامع. شايف شلون حولها هلق كان بعيد صار قريب. بخليكم يا جماعه خليكم واضحين في انسلتكم لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي انما الانسان واجبه يعالج واقعه فواقعك اما ان يكون حضورك في داخل المسجد واجب او ليس بواجب فاذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع اهلك ثلاثه اربعه احسن ما تكون تصلي انت والمؤذن اما اذا كان واجب ذهابك الى المسجد ولو كان وحده فانت بتكثر جماعته احسن ما تكون تصلي وحده ففي إذن تفريق مش مع كده.